إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمع باب جديد وهو باب الأذان. الأذان والأذان هو الإعلام، ومشتق من أذن، وأذن أي استمع، وأذان من الله ورسوله، إعلام من الله ورسوله، وأذنت لربها وحقت أي استمعت، استمعت وحق لها أن تستمع وأن تلبي وأن تجيب. كذلك ما أذن الله لنبي، ما أذن لنبي يقرأ القرآن، ما أذن أي ما استمع. الأذان اشتمل على أركان العقيدة، اشتمل على أركان العقيدة. أول شيء فيه التكبير والتمجيد والتعظيم لله عز وجل، كرر ذلك لتعميقه في النفوس وتأكيده في القلوب. التكبير أربعا كما سيأتي إن شاء الله في صفة الأذان وكيفيته وبيان الصيغ المتعددة المختلفة في صيغ الأذان وبيان ما هو الراجح وما هو ضعيف لا يعمل به. ثم جاء شهادة التوحيد، ثم جاءت شهادة للشهادة النبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة والإقرار بالنبوة، جاء مكررا. ثم جاء أعظم شيء، أعظم ركن عملي، وهو الصلاة، حي على الصلاة وكرر كذلك. ثم جاء الدعوة إلى الفلاح والرشاد والفوز، معنى الفلاح والفوز والرشاد والنجاح في الدنيا وفي الآخرة، ففي إثبات المعاد، المعاد. ثم جاء التكرير مرة ثانية بالتمجيد والتعظيم والتكبير لله عز وجل. ثم جاءت كلمة التوحيد، فبها الاستفتاح وبها الاختتام. كلمة التوحيد مفتاح دعوة كل رسول، وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. دعوهم إلى ماذا؟ أن يعبدوا الله، ما لكم من إله غيره. الأذان فيه إعلام بدخول وقت، وفيه إظهار لشعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، يحقن بها الدماء ويفرق بها بين ديار الكفر وديار الإسلام، وبها الدعوة إلى الجماعة، الدعوة إلى الجماعة، صلاة الجماعة، معنى هي الدعوة إلى صلاة الجماعة. وفيها معاني كثيرة في هذا الأذان، معاني كثيرة. عرفنا من أين اشتق هذا اللفظ الأذان، اشتق من الإعلام، اشتق من الاستماع، والإعلام يستمع من أذن يأذن، يأذن إذنا وأذانا، معنى أيها الأخوة. تعريف الأذان هو التعبد لله بالإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، التعبد، التعبد لله بالإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. هذه الألفاظ سيأتي الكلام عنها إن شاء الله، طارة تكون 17 كلمة وطارة تكون 19 كلمة، وسنبين هذا بإذن الله عز وجل، معنى؟ طيب، قال المؤلف رحمه الله، حفظه الله تعالى ونفع به الإسلام والمسلمين، الأذان والإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ محصوص. وفي الحقيقة أيها الإخوة الكرام قوله بدخول وقت الصلاة هذا في الغالب، وإلا هناك أذان قبل دخول وقت صلاة الفجر، وهو أذان في الفجر الكاذب ليس في الفجر الصادق. إذن تعريف هذا قال للإعلام بدخول الوقت، مع أن الأذان الأول الذي هو قبل دخول وقت صلاة الفجر عندما يكون بارك الله فيكم النور مستطيل ليس مستطيرا، يأتي النور هكذا من المغرب إلى المشرق هكذا مستطيل هكذا، أما النور أو الفجر الصادق يكون نور الصباح مستطيرا في الأفق، مستطيرا في الأفق معنى تجده في جهة المشرق جهة الشروق، ويكون فجر الكاذب هذا قبل الصادق بتقريبا ربع ساعة ربع ساعة معنى. إذن قوله بدخول وقت الصلاة بألفاظ إيه؟ مخصوص. طيب الصلاة الخمس شرع على الأذان، صلاة الكسوف يقال فيها الصلاة الجامعة معنى. طيب صلاة العيدين ليس فيها أذان، لا إقامة ولا أذان، فلو أذن وقام أحدث في دين الله عز وجل، ولذلك الأذان هذا عباد. لو أذن رجل ثنتي عشرة سنة بنى الله له قصرا في الجنة أو أدخل الله الجنة، وكان أذانه كل يوم كل أذان بستين حسنة وكل إقامة بثلاثين حسنة، تصور واحد مواظب على الأذان 12 سنة سبحان الله، هذه همة عالية وإرادة قوية وطوية حسنة الحمد لله. معنى يقول قال الأذان والإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوص وهو واجب. الناس اختلفوا في تعريف الأذان، مذهب يقول هو سنة مؤكدة، هو سنة مؤكدة لأن أصل الأذان حصل فيه تشاور في حديث عبد الله بن عمر كما في صحيح البخاري وغيره أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتحينون وقت الصلاة، أي يقدرون وقت الصلاة، فاستشارهم النبي عليه الصلاة والسلام ما رأيكم لو أخذنا جرسا من أجراس النصارى، ما رأيكم لو أخذنا أبوقا من أبواق اليهود، فوقع فيه شيء من الاستشارة. الذين قالوا الأذان هذا سنة مؤكدة لم يقع يعني بالأمر الحتمي والإلزام في بدايته، قالوا هو سنة مؤكدة على وجه الاستحباب والندب لا يصل إلى حد وحيز الوجوب والفرض، وضيفة قالوا هو واجب وأطلق. وإلى هذا يذهب الشيخ المؤلف، وضيفة قالوا هو فرض على الكفاية وفي الجملة، وفي الجملة أي يكفي أن يؤذن مؤذن لكل جماعة، جماعة من الناس في قرية في حارة في حي من الأحياء يكفي أن يؤذن لهم واحد، وبهذا يعلمون ويدخلون وقت الصلاة وبهذا يدعون لصلاة الجماعة. وهذا القول الأخير هو القول الراجح، ورجحه الشيخ الإسلام ابن تيمية، ورجحه كذلك من المعاصرين الشيخ الألباني وجماعة من المعاصرين. وابن عبد البر يقول ولا أعلم خلافا في وجوب الأذان جملة على أهل مصر، لأن الأذان هو العلامة الدالة المفرقة بين دار الإسلام ودار الكفر، معنى المفرقة بين دار الإسلام ودار الكفر. والكلام يا إخوة سلمكم الله من كل سوء ومكروه، على علامات دار الإسلام وعلامات دار الكفر الكلام في هذا يطول جدا، ولو فتحناه الآن سنخرج عما رتب إلينا ورتبنا من أجله. وإلا هذه المسألة هامة جدا، لأنها تستشكل على بعض الشباب ويجعلها مسألة ولاء وبراء، ويجعلها مسألة عقيدة، مع أن هذه المسألة بحثت في كتب الفقه، في كتب الفروع، في كتب الفروع. فلو أنت مثلا قلت على دار من الديار هي دار إسلام وهو يعتقد أنها دار كفر، فيبدأ التكفير والمقاطعة والتحذير، وما يصليش وراء، يقول لك أنت ما بتعبرش بالجهل ومش عارف تعمل إيه، مشاكل طويلة واحدة. دي تعرفوا مثالها زي إيه يا إخوة؟ زي التيار الكهربائي هذا، تضغط هنا على الزر يكهرب الجميع، هذه مصيبة. ولو لمست أنت المكهرب تكهرب والآخر، وهكذا سلسلة معنا. فلا كثر هؤلاء، لا كثر الله هؤلاء النوع في المسلمين، لأن هذا نوع مؤذن بالبدع والأهواء والهزيمة والفشل. أما طلب العلم وطلب الحديث مؤذن بالنصر. إن الله يرفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الخير. فلا داعي الآن لاستطالة هذا الموضوع، لأنه يعني طويل ويأخذ وقتا منا في هذا الساعة. لا، ما احنا كنا الأسئلة مكتوب، الأسئلة مكتوب، الاعتراض مكتوب، الاستدراك مكتوب، الإضافة مكتوب، سلمك الله. أو تركت هذا لما نخرج تكلم بما تشاء. قال يقول وهو واجب عن كما جاء عن مالك بن الحويرث. ومالك بن الحويرث صحابي جليل، ارتحل إلى النبي عليه الصلاة والسلام في 20 من جماعته وهم شبابه معنا، فبقوا عند النبي عليه الصلاة والسلام فترة من الزمن أياما. ويقول كان النبي عليه الصلاة والسلام رحيما رفيقا، فلما رأنا أن اشتقنا إلى أهلنا قال اذهبوا اذهبوا، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أقرأ أو أخبركم، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. فقد أمره صلى الله عليه وسلم بالأذان والأمر للإيجاب كما هو معلوم. إذا يحمل على الإيجاب الكفاية. وعن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. أغار ماذا؟ أغار عليهم. استفادوا من هذا الوجوب الكفائي كذلك معنا. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. أمر بلال، أمر ماذا؟ والأمر يفيد الوجوب. وأحاديث كثيرة في هذا الباب. فضل الأذان. عن معاوية رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة. جاء مؤذن يؤذن معاوية رضي الله عنه بالصلاة معنا، فقال لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وقد يقول رجل في الدنيا طول العنق غير مرغوب ومجرم الشخص معنا، نقول أحكام الدنيا غير أحكام الآخرة، وهيئات الدنيا غير هيئات الآخرة. فقد يقبح الشيء في نظر الناس في الدنيا وفي الآخرة يجمل ويحسن، وهذا حق، ويكون زينة وجمال وجزاء حسنا، جزاء طيبا من الله سبحانه وتعالى لأمانة. كذلك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري، قال له إني، النبي عليه الصلاة والسلام قال له إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو في باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فارفع صوتك بالنداء. ومعنى ارفع صوتك أي يفعل ذلك جهده، يفعل رفع الصوت جهده. وكلما وضع، كلما كان المؤذن وضعا سبابتيه في أذنيه كان أعلى لصوته وأندى لصوته. لكن هذه سنة مهجورة، سنة مهجورة. اليوم تجد مؤذن يقوم وهو مسر بيديه أو ضامم يديه، يده اليمين على الشمال على صدره أو تحت سرته، أو ربما يفعل هكذا، أو ربما يفعل هكذا بيد واحد، أو ربما يفعل هكذا بيد واحد. ترى عجبا، ترى عجبا صراحة. وغالب أحوال الأمر الذي كان عليه بلال وأذن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يستدير يحيى على الصلاة يمينا يحيى على الفلاح شمالا، يستدير برأسه بفمه بس وبدن مستقبل، ويضع أصبعين في أذنه. والمراد بالأصابع الأنامل، الأنامل، أنامل السبابة معنا. ولو فعل أصبع هذه لا بأس، ولو فعل أخرى لا بأس، لكن هذا فيه فائدة، أندى لصوت. الشيء الثاني لما يراه الأصم الذي لا يسمع يعرف أن هذا بيده، هذا أمر بين واضح. إذن فيها فائدة، فيها فائدة وضع السبابة أو الأصابع في الأذنين. ونحن إن شاء الله نعمل جاهدين على إحياء هذه السنة التي كان بلال يواظب عليه من أول أذن، وضع الأصابع في الأذنين من أول أذن. الوارد عن بلال في الأذان، ولا أعلم دليلا في الإقامة، ولا أعلم دليلا في الإقامة والعبادة التوقفية. صحيح هناك لعله إسحاق أو لعله ابن المبارك كان يقول بوضع السبابتين في الأذنين عند الإقامة، لكن هذا كلام بعض العلم ويحتاج إلى دليل. كلام العالم يستدل له لا به. معنى قال هنا، قال أن أبا سعيد الخدري قال له الرسول عليه الصلاة والسلام، أبو سعيد ما اسمه؟ اسمه سعد بن مالك بن سنان. ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسمى بسعد بن مالك بن سنان. سعد بن مالك بن سنان هذا الخدري، سعد بن مالك اللي هو سعد بن أبي وقاص، وسعد بن مالك الذي هو والد سهل الساعدي. ثلاثة نحفظهم يا أخوة ولا ننساهم إن شاء الله، نكرر المعلومات لتثبت. والإنسان منا إذا ذهب البيت وراجع لا يدع دفتره هكذا بلا مراجعة، فعلم لا يراجع علم معرض للذهاب والتلاشي والضياع. قال وإني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله، تأكيد أن هذا الحديث سمعه بنفسه، سمعه بأذنيه ووعاه قلبه وسمعه بشحمه ولحمه، فلم يأخذه بواسطة، ولم يأخذه بواسط. وأحاديث أخرى كثيرة في فضل الأذان. هنا حديث حسنه وصحيح الشيخ الألباني، أقرأه عليكم. هذا الحديث في صحيح الترغيب والترهيب، يقول فيه رسولنا صلى الله عليه وسلم وعن سلمان الفارسي، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان رجل بأرض قيء أي بأرض فقر أرض فلاة أرض صحراء فحانت الصلاة فليتوضأ فإن لم يجد ماء فليتيمم فإن أقام صلى معه ملكاه صلى معه ملكاه وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفا أخرجه عبد الرزاق وانظر صحيح الترغيب للشيخ العلامة الألباني أقرأ الحديث مرة أخرى عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان رجل بأرض قيء أو قي هكذا قي يعني إيه فلا أرض فقر أرض كفر أو فلاه فلاه من الأرض فحانت الصلاة فليتوضأ فإن لم يجد ماء فليتم فإن أقام صلى معه ملكا وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفا الأرض الكفر هذه جدباء صحراء الفلاه هكذا لماذا؟ لأن هذا الرجل أظهر شعيرة من شعائر الإسلام ألا وهي الأذان ذكر الله عز وجل خاليا حافظ على هذه الشعيرة رواه عبد الرزاق في المصنف معنا فإن أذن وأقام صلى الله عليه وسلم قال فإن أقام الأولى فإن أذن وأقام صلى خلفه شوف الفارق بين الإقامة والأذان فقط أقام ولم يؤذن معه ملكان ملكان طيب إن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه وضح هذا طيب أخرجه عبد الرزاق وانظر صحيح يعني عرفتم الفرق بين الإقامة وحدها والأذان والإقامة هذا لا جزاء هذه الإقامة والأذان لهما جزاء والإقامة وحدها لا جزاء أدنى من الأول نسير يا أخو قال أنتم عندكم أيضا في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول فإلا أن يستهموا عليه لاستهموا لاستهموا استهموا على الأذان لأن فضل الأذان فضل عظيم له درجات ولصاحبه مقام النبي عليه الصلاة والسلام قال كذلك قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن مؤتمن على صلاة المسلمين وصيامهم وإفطارهم معناه واضح يا أخوة الإمام ضامن والمؤذن إيه إذا كان على الشروط الواردة في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام فهو فعلا مؤتمن وأمين وهذه تزكية من النبي عليه الصلاة والسلام تزكية إخبار والإخبار أيضا متضمن إيه الإنشاء الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة إخبار منه صلى الله عليه وسلم لكن هو أيضا أمر وإنشاء أن نكون أهل وفاء أن نكون أهل قوة وعزيمة أن نكون أهل همة وطموح في الخير الناس كالإبل المئة عندك مئة من الإبل تريد عليها سفرا إلى الحج إلى الشام إلى اليمن لا تجد فيها راحلة تحمل كذلك هذا مثل في الحقيقة واقع فما يعني فما أكثر الإخوان حين تعدهم ولكنه في النائبات قليل هذا واقع ففيه ايه في امر يعني في انشاء امر وتوجيه وارشاد ان نكون اهل وفاء واهل قوه واهل عزيمه في الحق الناس كالابل المئه لا تكاد تجد فيها راحلة. إخبار والمراد ماذا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال الإمام ضامن، ضامن لصلاته وصلاة الناس، فليأتي بما يجب عليه من أمور الطهارة وشروط صلاة وأركانها وواجباتها لكي لا يفسد صلاته ولا يفسد صلاة الناس. معناه هو إخبار لكنه أيضا مراد به الإرشاد والأمر والإنشاء. معناه كذلك المؤذن مؤتمن، هذا إخبار لكن مراد به ماذا؟ وهذه المسألة لها نظائر كثيرة جدا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. على كل حال سبق الآن معنا عدة مسائل. أول شيء تعريف الأذان ومما اشتق الأذان، ما الحكمة من وراء تشريع الأذان، كذلك سبق معنا حكم الأذان. المسألة الرابعة فضل الأذان والمؤذنين. انتهينا؟ كم هي الآن مسألة؟ جميل. صفته، كيفيته، صيغته، معنى؟ قال عن عبد الله بن زيد بن عبد طيب ابن عبد ربه صاحب حديث ايه؟ الأذان. عندنا عبد الله بن زيد ابن عبد ربه المازني، معنى؟ صاحب حديث صفة الوضوء. هما اثنان، واحد مازني والآخر ليس بمازني، الآخر أنصاري. هذا عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب الأذان أنصاري، مات في خلافة في أواخر خلافة عثمان. عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال لما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضرب بالناقوس الجرس، ومعلوم أن الجرس من دين النصارى والنبي عليه الصلاة والسلام لا يحب أن يوافقه، معنى كذلك الجرس هذا لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس، فلننتبه الجرس معروف معون وعليه مطرقة، إما المطرقة من خارج وإما من داخل، معون قدح منكس وعليه مطرقة. المطرقة هذه تختلف من موضع إلى موضع، نفس الناقوس هذا المنكس، المعون المنكس هذا يختلف من موضع. المهم إذا يصدق عليه هذا فإنه يمنع، فإنه يمنع. قال لما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضرب بالناقوس وهو له كاره لموبقته النصارى، طاف بي من الليل طائف وأنا نائم رجل عليه ثوبان أخضران وفي يده ناقوس يحمله. قال فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ قال قلت ندعو به إلى الصلاة. قال أفلا أدلك على خير من ذلك؟ فقلت بلى. قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الآن التكبيرتان مقرونتان، فما ينبغي إذا أذن أحدنا يقول الله أكبر الله أكبر، فصل بين التكبيرتين، الصواب الاقتران بين التكبيرتين لهذا الحديث والحديث الذي سيأتي إن شاء الله، حديث عمر في ترديد الأذان وإجابة المؤذن. فإذا قال الله أكبر الله أكبر فقل الله أكبر الله أكبر، قرن بين التكبيرتين. أما الفصل فليس من السنة وليس هو الراجح، معنى؟ طيب يقول قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. كم الآن؟ عدوا معي، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، ست كلمتين، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، ثمانية حي على الصلاة حي على الصلاة، عشر حي على الفلاح حي على الفلاح، اثناشر الله أكبر الله أكبر كم الآن؟ ها؟ لا إله إلا الله 15 كلمة. هذا حديث عبد الله بن زيد بن عمرو. معنى يا إخوان هذا الحديث رواه أبو داود ورواه الترمذي رواه ابن ماجه وليس في الصحيح. قال ابن محمد بن يحيى الذهلي وليس في أخبار عبد الله بن زيد في قصة الأذان أصح من هذا الذي قرأناه قصة الأذان والرؤية. معنى قال ثم استأخر غير بعيد. الرجل هذا استأخر غير بعيد. قال ثم تقول إذا قمت إلى الصلاة إذا أقمت الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح فإقامة الصلاة فإقامة الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أمر بلال عن ماذا؟ أن يشفع الأذان وإيه؟ يوتر الإقامة. شفع الأذان أيها الإخوة أمر أغلبي لأنك في الأخير تقول لا إله إلا الله وهي واحد معنا؟ إذن الشفع الأذان ماذا؟ كل فعلا شفع إلا الكلمة الأخيرة. طيب إيتار الإقامة مش في كله؟ ما أنت بتقول الله أكبر الله أكبر مرتين وتقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة مرتين. إذا وتر الإقامة أغلبي وتشفيع الأذان يا شيخ أسامة أغلبي. معناه فلا تعارض سلمكم الله. قال فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الرؤيا حق إن شاء الله. ثم أمر بالتأذين فكان بلال مولى أبي بكر يؤذن بذلك. معنى طيب. وأيضا أصبح عمر رضي الله عنه لما سمع بلالا يؤذن بهذا أو سمع عبد الله بن زيد بن عبد ربه يؤدي عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال أيضا كذلك أنا رأيت نفس الرؤية وساق تمام الحديث والأذان والفصح. أنتم تلاحظون الآن أربع تكبيرات معنا التكبير أربع وباقي ألفاظ الأذان تثنية معنى إلا في إيه؟ الكلمة الأخيرة لا إله إلا الله خلاص. طيب هذه الصيغة. الصيغة الثانية التكبير في الأول أربعة والشهادة شهادة التوحيد أربع مرات مرتين سرا سمع نفسك ومرتين جهرا في المكبر يعني تكبر أربعة ثم تقول أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله بعدين أشهد أن لا ترفع صوتك اسم الترجيع اسمه إيه الترجيع. ضيف أربعة إلى 15 صارت كم يا أخ أحمد 19 كلمة وهذا في حديث أبي محظورة الذي رواه الإمام مسلم ورواه كذلك أبو داود في السنن والنسائي وجماعة من أهل المصنفات المسندة. معنى إذا الآن معنى صيغتان الصيغة الأولى التكبير أربعا في الأول خلاص وباقي ألفاظ الأذان تثنية إلا كلمة لا إله إلا الله في الأخير خلاص. هذا من حديث من عبد الله بن زيد بن عمرو خلاص. إذا فعلنا هذا أتينا بالسنة. طيب فعلنا بحديث أبي محظورة. أبو محظورة كان يؤذن في مكة ولا زال نسله إلى اليوم يؤذنون في مكة من نسله ما زال أن يؤذن في مكة إلى هذه الساعة. طيب بلال وابن أم مكتوم كان يؤذنان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعد القرض كان يؤذن في مسجد قباء. إذا مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام أربعة معنا يا إخوة طيب عرفنا الصيغة الثانية؟ ها؟ الصيغ بس أقصد صيغ الأذان التكبير في الأول أربعة ثم باقي الأذان تثنية إلا كلمة لا إله إلا الله خلاص؟ طيب الصيغة الثانية من حديث أبي محذورة التكبير في الأول أربعة ها؟ عرفنا؟ والترجيع في الشهادتين شهادة التوحيد وشهادة وشهادة النبي بالرسالة خلاص عرفنا هذه؟ الترجيع مرتين والجهر بها مرتين عد العلماء هذه ايه؟ ها؟ أربعة أي نعم طيب الصيغة الثالثة التكبير بالتثنية في الأول التكبير بالتثنية في الأول معنا وبقية الأذان كما سبق من حديث أبي محذور خلاص ها طب على الرواية الأخيرة هذه بيصير 17 كلمة صح مع الترجيع مع الترجيع سبعة لأن احنا نقصنا اثنتين من التكبيرات فجعلنا التكبير تثنية في الأول معنا فيصير ماذا 17 كلمة وهذه الرواية أيها الأخوة الكرام في صحيح مسلم لكنها شاذة لأن الصحيح ما رواه مسلم أيضا التكبير أربعا في الأول تربيع التكبير في الأول هو الصواب طيب ولذلك الإمام الصنعاني رحمه الله يقول فذهب الأكثر إلى العمل بالتربيع لشهرة روايته ولأنها زيادة عدل فهي مقبولة كما في سبل السلام ماذا قال الصنعاني أكرر قال فذهب الأكثر إلى العمل بالتربيع التربيع في إيش في التكبير في الأول لشهرة روايته ولأنها زيادة عدل فهي مقبولة رجع سبل السلام المجلد الأول صفحة 97 و100 قال استحباب جمع المؤذن بين كل تكبيرتين في نفس الله أكبر الله أكبر جمع تكبيرتين في نفس قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا موصولتان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدهم الله أكبر الله أكبر إجابة إيه؟ المؤذن الأذن يتعلق به خمس سنن يعني إيه؟ خمس سنن في حق المستمع قال فهذه قال ابن القيم يقول فهذه خمس سنن في الأذان إجابته واحد وقوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا إما في بداية الأذان وإما عندما ينتهي المؤذن معنا قال وسؤال الله تعالى لرسوله الوسيلة والفضيلة اللهم أجل هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي يعد زيادة إنك لا تخلف الميعاد شاذة ضعيفة لا يعمل بها الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام الله به الخامس الدعاء لنفسه بما شاء كم السنة الآن الأولى عند أحمد بيوم ترديد الأذان إجابة اسمه إجابة المؤذن ها ثاني دعاء ماذا بقول القائل رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسول إما عندما يسمع بداية الأذان وإما عندما ينتهي ها نسيت خلوه انتم بتشوش عليه خلوه تفضل جميل الخامس بقى الرابع صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والخامس الدعاء لنفسي بما شاء. معنا يا بلال خمسة يلا اذكرها. أولا إجابة المسجد، أول رضا بالله ربنا وبتسلم لنا سؤال الوسيلة والفضيلة للنبي صلى الله عليه وسلم. الرابع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء على المسجد. جميل. نعود إلى حديث عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال مؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، وينتبه المؤذن لا يقول الله أكبر، فإن أكبر هذه هذا اسم للطبل، هذا واحد، واسم لنبات بالصحراء. طب وليه؟ ثم أيضا لا يلحن في أذانه، معنا لا يلحن في أذانه، يمطط الكلمات ويتغنى فيخرج الأذان عن مقصوده. إذا أنت تريد أن تنادي رجلا اسمه محمود، فهل تمطط في ندائه لمحمود؟ يا محمود. هل تمطط؟ لا. هل تتغنى؟ لا. النداء هذا عندما يكون على السنة فعلا يجعل الإنسان يثق إلى الصلاة، يثق إلى الصلاة، ولو نائم يثق، لو جالس يثق ويفزع إلى الصلاة. من الناس من أذانهم فعلا فيه تشعر برحمة وحزن فعلا، لا سيما أذان المسجونين فعلا، أهل الحبس، أذان أهل الحبس، أهل الاعتقال فعلا، أذان اسمعوا تقول فعلا هذا أذان خارج من قلب منكسر، فعلا أذان خارج من قلب منكسر، عفانا الله وإياك. معنا؟ إذا أردت أن تسمع الأذان فعلا المنكسر عفاك الله، عفاك الله. حماسي مش ممكن. ها؟ أيوة، لكن أيضا بيكون في قلبه انكسار. لا شك، لا شك. يعني استشعار فعلي واستشعار سماعي. معنا؟ وصلنا نتقبل منه. قال هنا ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله. إذن يقول كالمؤذن كيفية وكما، لا يزد لا يزد ولا يتشاغل، لأن في الحقيقة عندما يأتي الأذان الشيطان حريص أن يشغلك، يأتيك بأشياء كثيرة، أشغال وأعمال وهموم كثيرة، يجيب لك قد تكون أنت فارغا قبل الأذان، عندما يأتي الأذان يجيب لك بأشغال كثير من أجل يشغلك وضيع عليك الثواب والأجور، فينسيك الدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة، وينسيك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فمن قال هذين حلت له الشفاعة يوم القيامة، حلت له الشفاعة. معنى قال ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله الحديث. معنى النسخ مصمم بالنسخ، ففي إشارة ظاهرة إلى أن المؤذن يجمع بين كل تكبيرتين وأن السامع يجيبه كذلك. معنى يا أخوة حديث الذي فيه التكبير في الأذان جزم أو يكون جزما، يعني يفصل، حديث موضوع لا يصح إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. رجعوا سلسلة ضعيفة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى. استحباب الترجيع، فصل في استحباب الترجيع، هو العود إلى الشهادتين مرتين برفع الصوت بعد قولهما مرتين بخفض الصوت. إذا طارة نفعل هذا في الأذان يا أخوة، الترجيع لحديث أبي محظور، وطارة نفعل كحديث عبد الله بن زيد بن عبد رب. معنا الترجيع والعود إلى الشهادتين مرتين برفع الصوت بعد قولهما مرتين بخفض الصوت عن أبي محظورة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعود فيقول أشهد أن لا إله إلا الله جهرا جهرا برفع الصوت. إذن الأولى وقعت سر بصوت منخفض، والثانية وقعت بصوت مرتفع. انظروا كيف يا أخوان، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. أخذ الصوت وعنجبها بقى جهرا كلها مع بعض. قال حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. معنى طيب، فرضنا هناك مطر أو طين ملأ الأرض، يشرع أن يقول حي على الصلاة أو حي على الفلاح، ثم يقول بعد الصلاة في الرحاب، أو لما ينتهي الأذان يقول الصلاة في الرحال، أو بدل ما أقول حي على الصلاة يقول حي الصلاة في الرحال مرتين، بدل حي على الصلاة. فيها كم الآن؟ كم صيغ؟ ثلاث صيغ. طيب، يقول التثويب في الأذان الأول للصبح. المسألة هذه مسألة طويلة، نؤخرها إن شاء الله. أنظر بعض هذه الأسئلة. يقول سؤال هنا، الجد الأم يعتبر من المحارم، فهل تظهر عليه زوجته ابن بنته؟ الجد الأم محرم، هو أظن. بارك الله فيك. نعم يا شيخ، استنبه بالدرس يعني بس الاثنين الرعي. أنا خلصنا أسئلة الآن عشان سلام. اجلس عشان لحظة التسويق. هنا سؤال، استمع سلامك الله. يقول هل طول أعناق المؤذنين يوم القيامة على الحقيقة؟ نعم على الحقيقة، على الحقيقة وليس أمرا معنويا. سؤال، هل يؤذن ويقيم من نام عن صلاة مفروضة؟ سيأتي البحث هذا إن شاء الله، والصحيح أنه يؤذن ويقيم، والمسافر كذلك إذا نام عن صلاة السفر يؤذن ويقيم. من كان على سفر وعنده جمعة بين الظهر والعصر، وعند جمع بين الظهر والعصر، هل يؤذن ويقيم لكل صلاة؟ يؤذن أذانا واحدا ويقيم إقامتين. من دخل المسجد بعد الجماعة أراد الصلاة، هل يؤذن ثم يقيم أم يقيم فقط؟ من دخل المسجد بعد الجماعة يقيم فقط ويكفيه الأذان الذي أعلن وأعلم به في المسجد وفي الحي. إذا لم يقر المؤذن بين التكبيرتين، هل عند الترديد خلف نقول مثله ليتم الثواب؟ نقول مثل ما يقول، أقول مثلاً ولو كان مخطئاً، لعله يأخذ ببعض المباني. الظاهر هذا مذهب منسوب إلى الشافعية، الفصل بين التكبيرتين. سؤال هنا، اكتبوا اللي عنده سؤال اكتبوا يا أخي، ما فيش داعي للصوت، نحن التشويش في التسجيل، نحن التشويش في كل حاجة. سائل يعني ما فاتش سؤاله، يقول عندما نقول لرجل لا تقول الله أكبر وتمد، يقول أنا مش قاصر. هو صحيح غير قاصر، لكن العبادات لابد أن تؤدى قولا وفعلا وكما وكيفية على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما يقول الله أكبر في سب من حيث الأكس، فلا ينبغي أن يستمع النصيب. نقول أثير جدل واسع حول توحيد الأذان في القاهرة، نرجو بيان الحق في هذا. توحيد الأذان بارك الله فيكم مسألة لا يتابع عليها أحد ولا يوافق عليها. السنة والشعيرة لابد أن تكون في كل مسجد. بارك الله فيكم. إذا قال مؤذن الصلاة في الرحال فهل يقيم للصلاة؟ يقيم للصلاة في بيته. هل على المرأة أذان؟ ليس على المرأة أذان والإقامة. وإذا أذنت وأقامت فهو ذكر لله عز وجل، لكن لا ترفع صوتها بحيث يسمعها الأجانب. إذا أسمعت نفسها في غرفتها لا بأس. إذا صلى أحد سنة صلاة جهرية فأتم به غيره فريضة له، فهل على المتنفل الجهر؟ إذا صلى أحد سنة صلاة جهرية إذا جهر لا بأس، هو أحسن أو إذا جهر لا بأس. إذا كان السنة هذه سنة صلاة جهرية، ليه بقى؟ لأن معاذا رضي الله عنه كان يصلي بالناس إماما، هي لو نافلة ولو فريضة فكان أجهر. عرفنا هذا الدليل وغيره كذلك. الإجابة في حي على الصلاة حي على الفلاح أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. معنا؟ صلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.